الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، اللهم صلِّ وسلِّم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام المنذري رحمه الله: الترهيب من ترويع المسلم ومن الإشارة إليه بسلاح ونحوه جادًا أو مازحًا. قال عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: حدثنا أصحاب محمدٍ صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يسيرون مع النبي صلى الله عليه وسلم، فنام رجل منهم فانطلق بعضهم إلى حبل معه فأخذه ففزع، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم أن يروع مسلما. رواه أبو داود. يقول عبد الرحمن بن أبي ليلى رحمه الله ويحدث عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: أنهم كانوا يسيرون مع النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في سفر من أسفاره، كانوا يسيرون مع النبي أي في سفر من أسفاره عليه الصلاة والسلام. قال: فنام رجل منهم، رجل ممن كان مع النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة، نام. قال: فانطلق بعضهم إلى حبل معه فأخذه، يعني أخذ منه ذلك الحبل خفية، ذلك الصحابي نام وكان معه حبل، فقام بعض الصحابة يأخذ منه ذلك الحبل خفية، فلما أخذوا منه ذلك الحبل خفية قال: ففزع، يعني فزع ذلك الصحابي الذي نام وكان معه الحبل، فأخذ بعضهم ذلك الحبل الذي كان معه خفية قال: ففزع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، وطمعا فزع لما أخذ منه الحبل، ولعله كان سبب استيقاظه، فهو كان نائما والحبل عنده، فلما أخذ منه الحبل قام، وكان ذلك سبب استيقاظه من نومه، ولكنه قام فزعا، أي ذلك كان سببا لفزعه ولخوفه. فقال صلى الله عليه وسلم، يعني وقد علم بهذا عليه الصلاة والسلام وبهذا الذي حصل لهذا الرجل الذي فزع، فقال صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم أن يروع مسلما. لا يحل أي لا يجوز لمسلم أن يروع مسلما، أن يكون سببا في إحداث الفزع والخوف له، حتى ولو كان ذلك على جهة المزاح. إذا كان مازحا على جهة اللعب والمزاح، يريد أن يخوفه ولا أن يفزع بسبب شيء يفعله له، فهذا غير جائز، هذا محرم. وإذا كان عمدا، هذا لا شك أنه أشد. إذا كان يتقصد أن يخوف المسلم وأن يحدث له الفزع، إذا كان يتقصد ذلك، فلا شك أن هذا أشد. فقوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم أن يروع مسلما، يعني مطلقا، سواء كان ذلك على جهة المزاح والممازحة واللعب، أو كان على سبيل الجد، فإنه لا يجوز لا هذا ولا هذا. وإذا كان على سبيل الجد والتقصد، يتقصد أن يفزع المسلم، فهذا فيه أذى له، فلا يجوز، وهذا محرم وهذا أشد. وإن كان على سبيل اللعب فهو أيضا يدخل في الحديث، فلا يحل الإنسان أن يلعب مع أخيه بما يكون سببا لفزعه ولخوفه، ولأن أن يصيبه الروع من ذلك. فلذلك ينبغي الإنسان يحذر من هذا، وأن لا يكون ممن يروع مسلما. قال: وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسير، فخفق رجل على راحلته، فأخذ رجل سهم من كنانته، فانتبه الرجل ففزع، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لرجل أن يروع مسلما. رواه الطبراني في الكبير، ورواته ثقات. وذكر هنا حديثا عن النعمان بن بشير شبيها بالحديث السابق، حيث قال رضي الله تعالى عنه: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسير. في مسير يعني في مسير في سفر، وهذا السفر إما أن يكون إلى غزو أو إلى حج أو إلى عمرة، لأن هذه أسفار النبي صلى الله عليه وسلم، ما خرج من المدينة إلا لهذه الثلاث، إما لحج أو عمرة أو لغزو عليه الصلاة والسلام. فالشاهد أنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسير، قال: فخفق رجل على راحلته. خفق إذا نعس وهو على راحلته، ربما من جهة بسبب التعب أو لأجل السفر، فخفق يعني نعس، إذا نعس وربما قد سقط رأسه بسبب النعاس. فرأى بعض الصحابة أن هذا الصحابي قد خفق، فماذا صنع؟ أخذ سهما من كنانته. قال رضي الله تعالى عنه: فخفق رجل على راحلته، فأخذ رجل سهما من كنانته، من كنانته التي يوضع فيها السهام، فأخذ سهما من سهامه. قال: فانتبه الرجل ففزع، انتبه، وهذا يدل على أن نومه لم يكن نوما ثقيلا، فقد خفق وخفق إذا نعس. ثم الرجل هذا أخذ سهما من كنانته، من الجعبة التي توضع فيها السهام، فلما أخذ السهم ذلك الصحابي انتبه لما أخذ السهم، وطبعا لما انتبه فزعا، ربما يحسب أن هذا عدو يريد الآن أن يقتله ونحو ذلك، فقام فزعا. فقال صلى الله عليه وسلم: لا يحل لرجل أن يروع مسلما، لا يحل له، أي لا يجوز له أن يروع مسلما، أن يتسبب في خوفه ولا في فزعه. وكما ذكرت هذا سواء كان على جهة المزاح واللعب ولا كان جادا يتقصد أن يفزعه، وهذا أشد ولا شك، وإذا كان على سبيل المزاح فهو محرم لأنه داخل في الحديث، فلا يحل، قال صلى الله عليه وسلم، لرجل أن يروع مسلما. قال: ورواه البزار من حديث ابن عمر مختصرا: لا يحل لمسلم أو مؤمن أن يروع مسلما. قال: عن عبد الله بن السائب بن يزيد عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يأخذن أحدكم متاع أخيه لاعبا ولا جادا. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن غريب. يقول صلى الله عليه وسلم: لا يأخذن أحدكم متاع أخيه، لا يأخذن شيئا من متاع أخيه، طبعا بغير إذنه. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم عمم، قال: سواء كان جادا، قال أو سواء كان لاعبا أو جادا، يعني سواء كان على وجه الممازحة واللعب يذهب يأخذ شيئا من متاعه يخفيه عنه، وهذا لا شك يتسبب في فزعه وفي خوفه، لأن هذا الإنسان ما أخذه لنفسه وإنما أخذه ليرجعه له، ولكن إذا كان على سبيل الممازحة واللعب يتسبب في خوفه ويتسبب في فزعه. يكون مثلا في المسجد إنسان يخفي حذاء أخيه فيذهب ليأخذ حذاءه فلا يجد حذاء، ويبقى يدور وينظر هنا ويصيبه الفزع من ذلك وذهب الحذاء، ثم في الأخير يقول: حذاءك هنا، ويضحك لأجل أن يضحك. هذا على سبيل الممازحة، وهذا حرام، ما يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، فقال هنا: لا يأخذن أحدكم متاع أخيه سواء كان على جهة الممازحة واللعب، فقال صلى الله عليه وسلم: لاعبا ولا جادا، يعني جادا يأخذها جادا، معناته أنه يسرق متاع أخيه ويغتصب ماله ويأخذه بغير حق، فهذا لا شك أنه أعظم، هذا لا شك أنه أعظم، إذا كان يأخذ المال لكي لا يرجعه فأخذه واغتصبه وقد سرق المال من أخيه، هذا على سبيل الجد وهذا أعظم ولا شك. لكن إذا كان على سبيل الممازحة قد يتهاون فيها بعض الناس وقال: يجب أن نضحك ونروح على أنفسنا. نعم، الإنسان يشرع له يا إخوان أن يضحك وأن يروع عن نفسه، يروح عن نفسه ويمزح مع إخوانه، لكن ضابط المزاح الذي يكون بين الإخوان يكون أحيانا، هذا من جهة، ومن جهة أخرى لا ينبغي أن يكون فيه مخالفة للشرع، فإذا مازح الإنسان إخوانه ما يمازح بما يخالف الشرع، لا يمازح إخوانه بأن يروعهم يتسبب في خوفهم وفي فزعهم، يخفيهم الأشياء الخاصة بهم ونحو ذلك حتى يفزع الإنسان، ثم في الأخير يرى أخاه هذا قد أصابه وما أصابه، وجهه مصفر واهتم لهذا الأمر ويبحث عن شيئه الذي ضاع، ثم في الأخير يخرجه وقال: هو موجود عندي، ويضحك. لا، هذا غير مشروع. المزاح الذي يكون أحيانا ويروح به الإنسان عن نفسه مع إخوانه إذا كان مما يوافق الشرع فلا بأس به، أما إذا كان فيه محذور شرعي فلا يجوز. ومن المحاذير الشرعية الترويع، أن يروع الإنسان أخاه، فقال صلى الله عليه وسلم: لا يأخذن أحدكم متاع أخيه لاعبا، لأن هذا يفزعه بل يتسبب في شرور، وربما يؤدي أيضا إلى التشاحن وإلى البغضة التي تكون بين المتنافرين. فهذا الذي أنت تمازحه بإخفاء شيء له وأخذ شيء من متاعه، ثم في الأخير تظهره له بعد أن وقع له ما وقع، قلت ربما ترى وجهه قد اصفر واهتم ويبحث وينظر من هنا، وأنت تعلم أين الشيء الذي يبحث عنه، في الأخير تخرجه له وتضحك. قد يكون هذا سبب لحصول الشحناء، وهذا يكون سبب لحصول البغضاء بينك وبين أخيك. ونحن في الأصل نحرص على كل ما يقوي الأخوة لا ما يضعفها، وإذا كان مثل هذا يضعفها ويتسبب في التشاحن فإن هذا ما يتأكد أن الإنسان ينفر منه وأن يحذر منه. والحديث نص في هذا، أن الإنسان ما يحل له أن يروع أخاه المسلم، ولنحفظ أن هذا الحديث يشمل حتى اللعب والمزاح، لا يشمل فقط التقصد،